برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا فيه الفصل التاسع عشر من الباب الثاني من القسم الأول، وقد خصص المؤلف هذا الفصل للكلام على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع علو منزلته ورفعته عليه الصلاة والسلام. وكما درج فيما سبق في الفصول القريبة لم يتعرض بالتعريف لخلق التواضع، وكان في بعض الفصول المتقدمة قد عرف بعض القيم والأخلاق النبوية التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم على علو منصبه ورفعة رتبته. التواضع مأخوذ من قول العرب في وصف الإنسان بأنه وضيع، أي منحط المنزلة، وهو يشير إلى النزول من مرتبة عليا إلى دنيا لمسايرة بعض الناس، وهذا خلق مع أن ظاهره ربما لا يعجب بعض الناس، لكن هذا الخلق في واقع الأمر يحتاج إليه الناس لتأليف قلوب بعضهم على بعض ولتآزرهم ولتعاونهم، فإنه ما لم يكن هناك تواضع من صاحب المنزلة الرفيعة ونزول إلى مستوى الناس، فإنه بذلك يحدث التنافر والتكبر وابتعاد الناس على بعضها. ولا يتصور مجتمع فيه بناة ورجال يريدون أن يجمعوا صفوف الناس ويوحدوهم ويقيموا بهم دولة مشيدة البنيان إلا وأن يكونوا متواضعين، فمخالطة الناس والتواضع لهم أمر مهم في حياة المجتمعات. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا مع علو منصبه، والمنصب الأصل فيه الوظيفة، في الوظيفة كالمدير والرئيس والوزير، هذه هي المناصب التي تعرفها العرب من خلال هذا اللفظ ونحو هذا، الأمير والملك، ولكن يطلق هنا والمراد به منصب النبوة التي يتبوأها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل محملا إياها مخاطبا العالمين والناس أجمعين. فكان أشد الناس تواضعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تواضعا، و تواضعا منصوب على التمييز لأفعل التفضيل، هذه أشد. والمؤلف برهن على شدة وضع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التواضع بما يزيد على 20 نمطا من السلوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسلك أنواعا من السلوك كلها تدل على التواضع، التقطها المؤلف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة وبثها في هذا الفصل، وخللها ببعض الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قوله يشهد له بتواضعه للناس. نعم. أقلهم كبرا. الكبر هو التعالي، والمراد بالقلة هنا ليس وجود الكبر أصلا، إنما هو انعدام الكبر، وهذا تعرفه العرب في لغتها، يقولون فلان يقل اللغو أو فلان يقل كذا، والمراد به الانتفاء أصلا لا مجرد القلة. نعم. وحسبك أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا فاختار أن يكون نبيا عبدا. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رويه الإمام أحمد، خيره ربه أن يكون نبيا ملكا كداود عليه السلام وسليمان، أو أن يكون نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا لا ملكا، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بوصفه بالعبودية في تلك الرحلة السماوية التي هي معجزة خالدة في القرآن الكريم أبد الدهر، وهي الإسراء والمعراج، في كما ذكرها في أول سورة الإسراء بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالعبودية، الوصف بالعبودية هنا هو من أعظم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وعلو رفعته عند ربه، فقد اختاره بعد أن خير بين الملوكية والعبودية فاختار أن يكون عبدا لله. وما أحوج كل مسلم أن يشعر بعبوديته لله ليكون موفقا في حياته، يقضي الله سبحانه وتعالى حاجاته ويعينه وييسر أموره. فقال له إسرافيل عند ذلك، إسرافيل عليه السلام هو أحد الملائكة المقربين، ملك الموت عزرائيل، وملك الوحي جبرائيل، وملك الأرزاق ميكائيل، وملك النفخ في الصور إسرافيل عليه السلام، وهو الذي ينفخ في الصور فتنعدم الحياة ثم ينفخ فيه أخرى فتعود الحياة للناس ويبعثون للحساب، كما قال الله سبحانه وتعالى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذا الملك من أعماله أنه يأمر الملائكة بما يطالبون به من العمل كما يقرأه ويعلمه من اللوح المحفوظ. وقد جاء في بعض روايات السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول عهده بالنبوة حينما فتر الوحي عنه كان يأتيه إسرافيل ويعلمه بعض الكلمات وبعض الأشياء. نعم. فإن الله قد أعطاك بما تواضعت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة. سيد أصلها من ناحية الصرفية سيود على وزن فيعل، وأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصارت سيد. والسيادة هي الشرف والرفعة، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر. وسيادته يوم القيامة بتلك المنزلة العظيمة التي ينالها دون سائر الأنبياء والرسل من أولي العزم، يقصدهم الناس ليشفعوا فيهم ويخففوا عنهم هول الموقف فلا يقدرون على ذلك، ويحيل كل واحد منهم الناس إلى غيره حتى يحال الناس على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الموقف لا ريب في ذلك. نعم. وأول من تنشق الأرض عنه وأول شافع. بدأ المؤلف يعدد بعض ما يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم من علو المنزلة والرفعة، فهو أول سيد، أول من تنشق عنه الأرض للبعث والحساب، فالناس موتى في قبورهم، والله حينما يأذن بقيامهم يكون نبينا صلى الله عليه وسلم أول من يبعث في هذه الدنيا، وهو أول شافع. لا شك أن الشفاعة تمنح لكثير من أهل الخير والصلاح، منهم الشهداء ومنهم الآباء والأبناء الذين نالوا الدرجة العالية في الجنان، فيطلبون من الله سبحانه وتعالى ويشفعون لأهليهم فيلحقهم الله بهم، كما قال جل من قائل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. نعم. حدثنا أبو الوليد بن العواد الفقيه ورحمه الله. بدأ المؤلف يسوق حديثا مسندا كعادته في فصول كتابه، وقد بدأ سرد الحديث بوصف الزمان الذي تحديد الزمان الذي تلقى فيه هذا الحديث، وتحديد من تلقى عنه الحديث، وتحديد المكان الذي تلقى فيه الحديث، وكل هذا ليؤكد كمال التذكر والمعرفة بهذا الحديث، أن هذا الحديث لا يرويه وهو ساهٍ، ولا يرويه وهو شاك في هذا الحديث، وإنما يرويه مثبتاً للوقائع والمكان والزمان الذي تلقى فيه الحديث. والحديث يرويه عن ابن العواد، وهو أحد شيوخه، وهو وكنيته أبو الوليد، واسمه هشام، وأبوه أحمد. أبو الوليد هشام ابن أحمد ابن العواد، وهذا الاسم واللقب والكنية يتصف به بعض شيوخ القاضي عياض رحمه الله، فمن شيوخ الذين عرفوا بهذه الكنية وبهذا الاسم واسم الأب أبو الوليد هشام ابن أحمد، من شيوخ الذين الأندلسيين الذين عرفوا بذلك ابن بقوة، و نحو ثلاثة من شيوخه عرفوا بهذا الاتفاق في الكنية والاسم واسم الأب، لكن نفرق بينهم بالألقاب. فهذا ابن العواد المتوفى عام 509، وكان قد روى عنه الحديث عام 507 قبل وفاته بسنتين. نعم. بقراءة عليه في منزله بقرطبة سنة 750. قال: حدثنا أبو علي الحافظ. أبو علي الحافظ هو الغساني المتوفى عام 498. نعم. حدثنا أبو عمر. أبو عمر هو ابن عبد البر عالم المغرب الذي لا يغيب ولا تغيب معرفته عن أهل العلم، يوسف ابن عبد الله المتوفى عام 463. حدثنا ابن عبد المؤمن. حدثنا ابن داسة. حدثنا أبو داود. أبو داود هو سليمان بن الأشعث صاحب السنن، مر معنا مرارا، وهو المتوفى عام 275 في الربع الأخير من القرن الرابع الثالث. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير المتوفى عام 199. عن مسعر. والمسعر متوفى عام 155. عن أبي العنبسي، عن أبي العدبس، عن أبي مرزوق، عن أبي غالب، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أبو أمامة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأواخر الذين توفوا بحمص رضي الله عنهم، وهو ليس أبا أمامة التي تقدم ذكرها معنا، بنت النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ذكرها في الحديث في الفصل السابق، إنما هو غير أبي أمامة، وهو العاص بن الربيع الذي كان صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجا لابنته زينب. فهذا أبو أمامة صحابي آخر نزل حمص، وكان قد توفي في عام 81 أو 86 على خلاف بين أهل العلم. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا له فقال. هنا ينبغي أن نقف عند سند هذا الحديث. المؤلف رحمه الله بدأ بإيراد السند بالتحديد: حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان إلى آخره، ثم جعل آخر السند بدون ذكر للتحديد عن فلان عن فلان عن فلان، وهذا يعرف بالعنعنة. والعنعنة قد توهم أن السند منقطع، وأن هؤلاء الرواة ربما لم يأخذوا عن بعضهم فيكون الحديث منقطعا، لكن صاحب ألفية الحديث العلامة العراقي رحمه الله تكلم عن الحديث المعنعن، وذكر أبيات لطيفة تبين أحكامه. فمما قاله في منظومته ألفية الحديث: وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء علم، يعني أن الحديث المعنعن يعتبر صحيحا عند المحدثين إذا سلم الراوي من التدليس، من دلسة راويه، يعني سلم راويه من التدليس من دلسة، بشرط أن يكون ثمة لقاء بين الراوي والمروي عنه، واللقاء علم. وقد ذكروا أن الثقة العدل حينما يروي بالعنعنة إذا كان وقع بينه وبين من يروي عنه لقاء بالمشاهدة أو باللقية العابرة، فالحديث يعتبر موصولا غير منقطع. بعد يقول المؤلف: وبعضهم بذا حكى إجماعا، ومسلم لم يشرط اجتماعا. بعض أهل الحديث قالوا هذا مجمع عليه، إذا وقع اللقاء بين الراوي والمروي عنه فالحديث موصول ولا شبهة في صحته، وأن هذا معتبر إجماعا، وينسب هذا للإمام مالك رضي الله عنه، وللإمام أبي عمرو الداني القاري أيضا له مشاركة في فن الحديث وغيرهما. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. الآن يمكنكم متابعتنا على البث الحي للقناة عبر الهواتف الذكية على تطبيق تناصح .tv. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. وبعض أهل العلم يقول بأن العنعنة في الحديث لا تعني عدم التحديث، وإنما أحيانا ترد من أجل إيراد قصة أو حكاية. وهذا الحديث إذا تأملناه كالحديث الذي مر معنا في الفصل السابق يقوم على وصف قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتوكأ أو متوكئا على عصا، فهذا هو المسوغ لإيراد العنعنة في آخر الحديث. والكلام على استواء أن وعنا عند أهل العلم يؤيده ما يعرف عند العرب بلهجة تميم، وهي إبدال همزة أن عينا، يقولون أشهد عنك رسول الله، يبدلون الهمزة عينا، وهو ما يسمى عنعنة التميم. فقال: لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج يتوكأ على عصا، وهذا من سنته كما كان يفعل أحيانا كما يفعل في الخطبة، يتوكأ على عصا عليه الصلاة والسلام، قام له الناس يريدون تحيته فنهاهم عن ذلك، وبين لهم أن هذا فعل الأعاجم، وهو ليس ملكا ولا يتخلق بأخلاق الملوك والأعاجم. والقيام في حد ذاته تعتريه أحكام. قال الشيخ علي مولى القاري في شرحه لكتاب الشفاء: قد يكون محظورا إذا كان من تقوم له يحب القيام، وقد يكون مكروها إذا كان من تقوم له يكره القيام، وقد يكون مستحسنا فيما يقع بين الناس أحيانا من باب التواضع ليس إلا، ويحسن أن يقوم الإنسان لمن قدم من سفر، لأن القيام والنشاط لمن قدم من سفر فيه إظهار للسرور بقدومه ومحبته والفرحة بوصوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم القيام، وقد جاء في بعض الأحاديث كما هو يعني في حق سيدنا سعد بن معاذ حينما كان مصابا وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا لسيدكم. فالقيام في حد ذاته بشكل عام ليس ممنوعا، ولكن كما تقدم بيانه وتفصيله عند الشيخ علي مولى القاري. نعم. وقال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل كما يأكل الناس ويجلس كما يجلس الناس، يأكل يعني بصور الجلوس التي يعرفها الناس، ولا يتقعدد للأكل ويتمكن في المجلس، وإنما يجلس الجلسة الخفيفة، ويأكل كما يأكل الناس على هذا النحو. وكان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يطلب الجلوس على كرسي يهيئ له أصحابه كرسيا أو يهيئ له فراشا أو يهيئ له شيئا يميزه عن أصحابه، لكنه ما كان يطلب ذلك ولا يحبه من باب التواضع. ويسوق لنا المؤلف صورا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه يركب الحمار وهو قادر على أن يتخذ حصانا أو يتخذ جملا فحلا أو يركب عربة تجرها خيول، ولكنه لا يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام من باب التواضع، فيركب الحمار ويردف خلفه. أهدي له من بعض العرب وأهدي له من المقوقس ملك مصر، ويردف خلفه، ولا يكتفي بأن يركب الحمار وحده بل يردف خلفه. وقد مر معنا في فصل سابق أنه أراد أن يركب معه قيس بن سعد بن عبادة الذي أمره أبوه بأن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا، فطلب منه أن يركب معه، فلما أبى أمره بأن يرجع ولا يصاحبه ماشيا. نعم. ويعود المساكين، عيادة المساكين والسؤال عنهم، هذا لا شك أنه خلق عال يفتقده كثير من الناس، وربما في مجتمعنا الليبي والحمد لله الناس ما زالوا في مستوى متقارب من بعضهم، لكن في بعض المجتمعات الأخرى التي تظهر فيها، وهي مجتمعات عربية وإسلامية للأسف، تظهر فيها الفروق والتمايز الكبير بين الناس، يعني تجد الخادم مثقلة بالأعمال حتى في الحافلة، يجلس السيد وتجلس امرأته وهي تحمل السرر وتحمل الطفل الرضيع وتظل واقفة ولا يبالي أحد بذلك. ويجالس الفقراء، مجالسة الفقراء هذا من خلق الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بذلك كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكما قال في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومن طريف ما حدث لي في زمن الطلب أن أحد الطلاب قابلته في المسجد في يوم جمعة، فقلت له: أنا لم أرك في المسجد طوال الشهور الماضية، فهل أنت قادم جديد؟ قال: نعم، أنا وصلت هذه الأيام من بلدي، وأوصاني والدي بهذه الوصية القرآنية التي وصى بها الباري سبحانه وتعالى نبيه في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه الآية جديرة بأن يعلمها كل مسلم ممن يعلم بهذه الدروس التي تعقد في المساجد ويتاح فيها بذل العلم لطلابه، ومع ذلك يمر بهذه المجالس بعض الناس مرور الكرام ولا يلتفتون إليها، وقد يكتفون بمشاهدتها في التلفاز، وقد لا يقفون عندها حتى في التلفاز، فينتقلون من محطة إلى محطة كما يفعلون بسماع القرآن الكريم. للأسف في كثير من البيوت الأغاني تصدح حتى يسمعها الناس في الشارع، والقرآن لا يعرف له سماع في بعض بيوت هؤلاء الناس، فأين هم من دينهم وأين هم من ربهم سبحانه وتعالى. ويجيب دعوة العبد ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم، حيثما انتهى به المجلس جلس. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم جالسون فيجلس بينهم حيث انتهى به المجلس، ولا شك أن جلوسه وموقعه سوف يكون هو صدر المجلس في تلك الحالة، الناس كلهم يتوجهون إليه بالأسئلة وبالمناقشة وبالحديث، ولكن هو لا يتكلف موقعا معينا بين أصحابه ولا يتصدرهم، وإنما من باب التواضع يجلس بينهم كما اتفق. ووصف القاضي بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم حيث انتهى به المجلس هذا مما يجعله الفقهاء مبدأ فقهيا لكل مسلم حينما يدخل للمسجد وهو مقتض، كما في صلاة الجمعة ما ينبغي له أن يتخطى الأعناق، وإنما يجلس حيث انتهى به المجلس، لأن تخطي الأعناق في الجمعة مذموم ومنهي عنه، وعلى من كان في الصفوف الأولى أن يتقدم حتى يترك الفراغ لمن يأتي من بعده فيجلس خلفه. نعم. وفي حديث عمر عنه صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث رواه الإمام البخاري، وفيه ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من أن يطروه ويمدحوه ويبالغوا في مديحه إلى درجة أن ينزلوه منزلة الألوهية، كما فعلت النصارى بالمسيح عيسى بن مريم عليهما السلام. فما ينبغي للمسلم أن يبالغ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا النهي موجه لكل مسلم أن يعرف للألوهية مكانتها وللنبوة مكانتها، فلا يخلط بين ألوهية الله سبحانه وتعالى ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء جاءته فقالت: إن لي إليك حاجة. قال: اجلسي اجلسي يا أم فلان، في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضي حاجتك. قال: فجلست، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى فرغت من حاجتها. هذه الصحابية يقول صاحب نسيم الرياض بأنها التي تعرف بكنيتها أم زفر، وكانت ماشطة لسيدة خديجة رضي الله عنها، كانت تأتي لسيدة خديجة وتمشط لها شعرها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لهذه المرأة بعد هجرتها إلى المدينة ووفاة السيدة خديجة في مكة، يعرف لهذه السيدة ما تستحقه من الثناء والتقدير، لكنها أصيبت في وهن بوهن في عقلها، فضعفت ذاكرتها وعقلها، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فقال لها: حيثما وجدتني في أحد طرق المدينة أجلس إليك وأسمع مقالتك وأبين لك. وقيل هي المرأة التي كانت تصرع وتتكشف، حينما جلس لها النبي صلى الله عليه وسلم شكت إليه أنها تصرع وتسأله الدعاء لها بأن يعافيها الله من الصرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فانظر إلى فطنة المرأة مع خفة عقلها أو ذهاب بعض عقلها رضي الله عنها، آثرت الجنة وقالت: أصبر وللجنة يا رسول الله. فكان عمر يقول لأصحابه: هل أدلكم على امرأة تمشي على الأرض من أهل الجنة؟ ثم إنها فرقت بين حدوث الصرع لها وبين ما يصيبها من التكشف والانكشاف، فالمسلم مطالب بأن يستر عورته، فسألته أن يدعو لها بالستر إذا صرعت، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا هو حاجتها التي سألته إياها، فجلس وسمع منها مقالتها ودعا لها عليه الصلاة والسلام. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. موقع الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، محمد القماطي.ly. مقالات، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. نشر للعلم وتعاون على البر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريضة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف. النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويجيب دعوة الناس، و يوم قريظة، والمراد باليوم هنا هو غزوة قريظة، لأن العرب تطلق اليوم على الموقعة كما يقولون يوم ذي قار ويوم حنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. فاليوم المراد به هنا هو غزوة بني قريظة، وهم بعض قبائل اليهود الذين كانوا في المدينة يساكنون النبي صلى الله عليه وسلم، وآذوه فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تآمروا مع قريش في غزوة الأحزاب وأرادوا هتك ستر المسلمين في المدينة والقضاء عليهم، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اليوم كان قد ذهب إلى بني قريظة وهو يقول لأصحابه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم على حمار بردعته، الإكاف هي البردعة، يعني ليست بذات قيمة عالية، وحبل خطامه إنما هو من ليف، والليف معروف عندنا أنه تصنع منه ما يعرف بحبل جني ثمار النخل، وهو المسمى في لهجتنا بالوصلة. نعم. قال: وكان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السمخة فيجيب. يدعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضيافة ليست بالكبيرة، خبز شعير وإهالة، وهي ما يشبه الإدام من الشحم الدائب، شحم الإلية أو غيره يذاب، ومع أنه قد يكون متغير الرائحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ذلك ولا يرد هذه الدعوة والوليمة. قال: وحج صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة ما تساوي 4 دراهم. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ليعلم الناس أحكام الحج، وهو القائل في حجته تلك: لتأخذوا عني مناسككم. وكان بعيره عليه راحل رث ليس فيه شيء من المباهاة، وكان عليه الصلاة والسلام يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منه حجة بهذه الصورة المتواضعة التي لا رياء فيها ولا سمعة. نعم. فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة هذا، وقد فتحت عليه الأرض وأهدى في حجه ذلك 100 بدنة. ولما فتحت عليه مكة ودخلها بجيوش المسلمين طأطأ على راحلته رأسه حتى كاد يمس قدمته تواضعا لله تعالى. في حجته هذه عليه الصلاة والسلام أهدى إلى البيت 100 من البدن، ونحر بيده الشريفة يوم العيد 63 بدنة. قال العلماء: 100 إشارة إلى ما فدي به أبوه عبد الله، و63 إشارة إلى عمره الشريف صلى الله عليه وسلم، وترك 37 الباقية ينحرها الإمام علي رضي الله عنه. وفي فتح مكة، وكان قبل عام حجة الوداع، حجة الوداع في العام 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح مكة في العام 8، دخل مكة متأطئ الرأس يكاد رأسه يلمس مقدم رحله الذي يجلس عليه، بل إنه سمع سعد بن عبادة وكان يحمل راية من رايات المسلمين يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل فيه الكعبة. فأخذ منه الراية وقال: لا يا سعد، اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الكعبة. وأعطاه لابنه قيس رضي الله عنهما الذي مر بنا في فصل سابق. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم قوله: لا تفضلوني على يونس، على يونس بن متى، ولا تفضل بين الأنبياء، ولا تخيروني على موسى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفضل على يونس بن متى عليه السلام، ولا أن يخير المسلمون بين الأنبياء فيقولون هذا أفضل من ذاك، ولا أن يفضل هو على موسى عليهما السلام، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر في محكم التنزيل التفضيل دون أن يبين هؤلاء الرسل المفضلين المفضلين أو المفضل عليهم. قال الله جل من قائل في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. ونحن أحق بالشك من إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله الذي حكاه الله عنه في محكم التنزيل: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. تواضعا منه وإعلاء لشأن إبراهيم عليه السلام قال: نحن أحق بالشك منه. هذا النبي الذي هو يوصف عند بعض أهل العلم بأبي الأنبياء وخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أولى بالشك منه، إعلاء لمنزلته عليه الصلاة والسلام. ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي. معلوم أن نبي الله يوسف عليه السلام لبث في السجن 7 سنين، وجاءه بعد أن بين حقيقة الرؤيا التي رآها الملك، رآها الملك، وعلموا منزلته وقدره، أرسلوا إليه من يطلب خروجه من السجن، ولكن أبى إلا أن يفصل في أمره وأن يذكر الخطأ الذي أصيب به في إدخاله السجن عليه الصلاة والسلام وبراءته مما رمي به، وأثبت الله سبحانه وتعالى ذلك في محكم التنزيل. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف وجاءني من يخبرني ويبلغني بالخروج لخرجت، ما باليت بهذه التهمة وإلصاقها. وهذا كله إعلاء لشأن يوسف عليه السلام. وقال الذي قال له يا خير البرية ذاك إبراهيم. وسيأتي الكلام على هذه الأحاديث بعد هذا إن شاء الله تعالى، وعن عائشة والحسن وأبي سعيد وغيرهم في صفته، وبعضهم يزيد على بعض، كان في بيته في مهنة أهله. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا خير البرية فلم يستحسنها فقال ذاك إبراهيم، وهذا شبيه بقوله حينما قال له أحد الناس في موقف من مواقف المفاضلة شعرا ونثرا وخطابة، قال له أحد الناس يثني عليه، أو قال أحد الناس في حقه أن ذمه شيء ومدحه زين، فقال ذاك هو الله سبحانه وتعالى، فما كان يرغب في أن يخلع عليه وصف غيره في مواقف المدح والثناء حتى لا يغتر الناس بالمبالغة في الإطراء والثناء عليه. وذكر المؤلف أن هذه الحديث التي تقدمت سيأتي تفصيلها وبيانها في آخر هذا الباب في بقية الفصول، وذكر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة والحسن وأبو سعيد الخدري الذين تقدم ذكرهم في فصل سابق أيضا، من أنهم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا شمائله. كان في بيته في مهنة أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يعين أهله على أمور البيت. نعم. يفلي ثوبه. يفلي ثوبه. في بعض النسخ، ولعل ذاك هو الصواب، يفلي ثوبه، لأن العرب تفرق بين فلي الرأس والثوب، فيقولون فلا يفلي رأسه أو شعره إذا أزال منه ما فيه من هوام كالقمل، فإذا كان الثوب قالوا فلا الثوب. ويحلب شاته. ويحلب شاته، وهذا أيضا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، لا يكلف أحدا بأن يأتيه باللبن جاهزا طازجا متى طلبه. نعم. ويرقع ثوبه. يرقع ثوبه، الرقعة في الثوب تكون سدا لشق فيه أو تمزق، وهذا أمر معروف كان الناس ولا يزالون يفعلونه في بعض البلدان التي تقل فيها الموارد الاقتصادية والناس يعيشون حالة من العوز، ولكن نحن في بلادنا والحمد لله ربما خرجنا من هذه الحالة أو لم تعد هذه حالة ترقيع الثوب تنطبق علينا حتى صار الناس يبالغون، فأصبح في كل مناسبة يريد أن يشتري ثوبا جديدا. وكان الناس قديما يلبس الثوب الإنسان السنوات، وكلما تمزق من ناحية أحدث فيه رقعة وسد ذاك الخلل، حتى قال أحد الشعراء واصفا حال الناس في التكالب على الدنيا: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. للأسف بعض الناس في سبيل الحرص على الدنيا وجمع المال يمزق دينه ويبيع عرضه، ويعني يفعل من الأفاعيل ما لا يصح منه باعتباره مسلما. ينبغي أن يخشى الله ويتقيه ويتتبع أحكام دينه، ولكن للأسف بعض الناس كما قال الشاعر: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. فليت الناس يعرفون المكانة والمنزلة لدينهم بحيث يستمسكون به ولا يفسدونه. نعم. ويخسف نعله ويخدم، وخسف النعل هو خرزه بالمشفاة. نعم. ويخدم نفسه، خدمة النفس العمل لخاصته، لا يحتاج إلى أن يستخدم غيره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له بعض أصحابه يخدمونه يعني في حذائه وفي نعله وفي سواكه وبعض الأشياء التي في حاجة لكثرة استخدامها مخافة أن يفتقدها. نعم. لكن كان يفعل هو أشياء خاصة به أيضا. ويقوم البيت، يقوم البيت يعني يزيل قمامته. نعم. ويعقل البعير، يربط بعيره. نعم. ويعلف ناضحه، ويعلف الناضح، والناضح هو المراد به الجمل الذي يجلب عليه الماء. ويأكل مع الخادم. نعم. ويعجن معها. نعم. ويحمل بضاعته من السوق. وعن أنس رضي الله عنه: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت حتى تقضي حاجتها. هذا الحديث علقه الإمام البخاري رحمه الله، ومعنى علقه أنه عد حديثا معلقا عنده سقط بعض رواته في أول السند. ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة، فقال له: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. القديد معلوم هو اللحم المجفف، الناس لا يجدون موضعا أو وسيلة لحفظ اللحم من الفساد في وسائل التبريد المعروفة في زماننا، فكانوا يقطعونه ويملحونه ويعلقونه في الشمس، يجففونه ليظل سليما طوال العام يطعمونه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويل. السراويل لفظ فارسي الأصل، والمراد بها السروال، ولكن لفظها في العربية يشبه صيغة الجمع، ولهذا استعمل له العرب لفظ سروال. فسراويل مفرد في لغته الأصلية، واخترع له العرب لفظ سروال مفردا، وحق أن يجمع سراويلات، لكنهم اخترعوا له لفظ سروال مفردا، مثل القرش والقروش. القروش لفظ تركي، أو القرش لفظ تركي، جمعوه على صيغة فعول في العربية، وليس جمعه كذلك في التركية، ولكن هكذا تسمح به، هذا ما تجيزه قواعد العربية، قواعد صرفها، فتسمح يجمعونه على قروش. نعم. وقال للوزان زن وأرجح. الوزان ليس وزانا للسراويل، إنما هو وزان للفضة، كأنهم كانوا يتخذون في الأسواق من يزن الدراهم لضبط حقيقتها من حيث التكافؤ بين الدراهم في البيع والشراء، فقال له زن وأرجح، فأعجبت هذه الكلمة الوزان، فأقبل على يد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها. وذكر القصة قال: فوتب إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، فجذب يده وقال: هذا تفعله الأعاجم بملوكها، ولست بملك، إنما أنا رجل منكم. ثم أخذ السراويل فذهبت لأحمله، فقال: صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله. انتهى الفصل. وهذه السراويل قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس سراويل، فلم يشتريها لنفسه، فكم ساق لنا المؤلف رحمه الله من أحاديث تبين تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أنماط من السلوك وأفعال كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نكون متواضعين مقتدين به عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.